الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند باب الوصية بكتاب الله عز وجل، يقول رحمه الله: وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآية خالفها فئام كثير من هذه الأمة مع الأسف الشديد، الذين لم يقنعوا بما في الكتاب والسنة. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب؟ روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن عائشة رضي الله عنها أهدى لها عبد الله بن عامر هدية، فسمعت كأنه عبد الله بن عمر، فقالت: لا أقبل هديته، لا أقبل هدية من نظر في الكتب. ألم يقرأ قول الله عز وجل: ولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب؟ فكيف لو رأت رضي الله عنها الذين اتخذوا العقل أو اتخذوا الذوق أو اتخذوا السياسات وسيلة لتحقيق المآرب الشرعية؟ ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. لما؟ قال: يقال هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل وأقبل على الكلام. ولما رأى أهل التغبير قال: تركت ببغداد أناسا زنادقة يصنعون شيئا يسمونه التغبير، يصدون به عن كتاب الله عز وجل، علما أن هؤلاء المغبرة ما كانوا يضربون بالدفوف، وما كانوا يقولون أشعارا غزلية، وما كانت المجالس مختلطة ويحصل فيها ما يحصل من الفواحش والبلايا، كما هو مشتهر في مجتمعات الصوفية المعاصر. السلام ورحمة الله وبركاته. فمن ظن أنه للناس صلاح أو نجاح، من الناس من يقول مثلا: نحن نرد على أهل البدع بالعقل، هذا ما نصح لكتاب الله عز وجل. الدين النصيحة، قال: نصيح لله ولكتابه. ما نصح، يظن أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي ليستا كافيتين بأن يكون فيهما الرد على كل مبطل. وقد قال السلف رحمهم الله، غير واحد منهم مسروق والشعبي، قال: ما من مبطل إلا والرد عليه في كتاب الله عز وجل. علمه من علمه وجهله من جهله. الله عز وجل أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فكيف ينزله تبيانا لكل شيء ولا يكون فيه أمر العقيدة الذي هو أهم شيء، ولا يكون فيه ما يصح الناس في أمور دنياهم وسياساتهم، ولا يكون فيه ما يصح الناس في أمور اقتصادهم وغير ذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر: وما من طائر يقلب جناحيه إلا أنبأنا عنه علما. وسلمان الفارسي رضي الله عنه لما قالوا له: علمكم نبيكم حتى الخراقة؟ نعم، علمنا حتى الخراقة، علمنا أن لا نستنجي برجيع دابة أو روث، وأن لا نستقبل القبلة أو نستدبرها بهول أو غائط. فالذي علم أمته حتى الخراقة، كيف يكون ترك أصول الدين لم يعلمهم إياها؟ حتى نلجأ لعلم الكلام كما يقول أولئك المتكلمون: خذنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. وكما يقول يعني بعضهم لما يعرف الكلام يقول: علم يستدل به على يعني إقامة الحقائق الشرعية الدينية بالأدلة العقلية. وكما يقول الرازي: هذه سمعيات لا يعول عليها المعول على العقل. وكما يقول ابن العربي وغيرهم: ولو كان الأمر على العقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقط على العقل لا محتاج إلى الرسل، على أن العقل لا يعارض النقل أصلا. وما تدعونه من معارضة العقل للنقل غير مسلمة، بل هو معارض لعقولكم أنتم المريضة، وأنتم أنفسكم الذين تقولون مثلا العقل يعارض النقل، أنتم أنفسكم مختلفون على أقاويل شتى. فعقل من نأخذ؟ فبعقل من نأخذ؟ والسلف الصالح كانوا من أقل الناس اختلافا، كان الخلاف فيهم قليل. أنت اليوم لو قرأت في فقه الصحابة لرأيت الاختلاف قليل، أقل من التابعين، ولو قرأت في فقه التابعين تجده أقل من، فضلا عن أمر العقيدة هذا الذي لم يكن فيه اختلاف. لكن تعال مثلا للمتكلمين أو غيره، الرافضة فقط النوبختي صنف كتابا 73 فرقة في الرافضة فقط، المعتزلة كل فرق كثيرة جدا ذكرها الأشعري في مقالات الإسلاميين، فرق كثيرة جدا، الخوارج فرق كثيرة جدا. لماذا؟ لأنهم ضيعوا. لهذا السنة متصلة بالجماعة والبدعة متصلة بالفرقة، لأنها البدع يتكلون على ماذا؟ الآن مثلا الطرق الصوفية كثيرة جدا جدا، تجد طريقة أم نقشبندية ظهرت فيه عندها أفرع، كل فرع يحارب الآخر، ديوبندية نقشبندية، نقشبندية ديوبندية تجد فيها أفرع. لما هذا؟ لأنهم تحاكموا للهوى، تحاكموا للعقل الذي هو هواهم حقيقة الأمر، أو تحاكموا للذوق. وأمان الأمة من الاختلاف، أمان الأمة من الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى التبيان، إلى الهدى، إلى النور. الله عز وجل سمى كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء وشفاء لما في الصدور، هدى ونور وتبيان وشفاء كل هذا. ولا يشفي صدرك في أمور المعتقد، ولا يشفي صدرك في أمور المواعظ والذوقيات والعلاقة مع الله، حتى يعني تدخل في طريقة أو ما يسمونه، ولا يشفي صدرك في أمور السياسات أو ما سواها، ولا يشفي صدرك في مكارم الأخلاق حتى تلجأ إلى القراءة. بعضهم يقرأ في سير الفلاسفة، وبعضهم يقرأ في أخبار البدو، وبعضهم يقرأ في سبحان الله، ويترك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالحين. هذا خاسر. الإمام الآن يريد أن ينبهك إلى هذا. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، وهذا كان كثير في خطبه، خطبة الحاجة فيها حمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، بعدين إيش فيها هذا عشان. فالحمد والثناء من سنة الخطبة، أن يحمد الإنسان الله ويثني عليه، وهكذا الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمد وثناء، حمد وثناء، تحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليك، وتثني عليه على ما له من الصفات العلية. ثم قال أما بعد، ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي، الرواية الصحيحة، ثم قال أوصيكم وأوصيكم بأهل بيتي، هذه وصية مختلفة. أما تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، هذا لا يصح، إنما هي هكذا الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل، والسنة أيضا تسمى كتاب الله أيضا. ثم بعد ذلك أوصاهم في أهل بيته الذين هم نساؤه ابتداء. لماذا؟ لأن النساء يحتاجنا إلى من يرعاهن وغير ذلك، وكان الصحابة يعملون بهذه الوصية ثم وغيره. وفي لفظ كتاب الله وحبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف، ها حديث العسيف الذي كان أجيرا، قال لأقضين بينكم بكتاب الله، ثم ما قضى بالرجم للمرأة، والرجم موجود في قراءة منسوخة، والتغريب، والتغريب ليس في القرآن، هذا ينكره أهل الرأي. تسمى كتاب الله، يعني تسمى هكذا من جهة التبع. قال: وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة، هذا حديث جابر اللي رواه عن جابر جعفر الصادق، كان يجتنب البخاري لحال جعفر، قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، لن تضلوا إن اعتصمتم به وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ تسألون عني، والسؤال تفصيلي، كل خبر كل أمر كل كذا هذا داخل. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها للناس، قال: اللهم بلغت اللهم فشت ثلاث مرات. وهذا طبعا فيه أن الله عز وجل في السماء. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من كما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. نعم، من يعش عن ذكري يقيض له شيطانا فهو له قريب، يجازى بعكس مقصوده. أي إنسان لهذا مثلا أهل الكلام أهل حيرة، اشتهر فيهم الحيرة، نهاية أقدام العقول عقال، والغزال صار يشك حتى في المحسوسات وذلك كذلك. وهؤلاء الذين يطلبون لين القلوب في القصائد والأناشيد وما يسمى يجازون بعكس مقصودهم، تقسو قلوبهم. والذين يطلبون الوصول إلى الله عز وجل والذكر والأنس بالله عز وجل عن طريق البدع والتصوف يجازون بعكس مقصودهم، يكونوا من أبعد الناس عن الله عز وجل. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن واستمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومعناته اللي يعمل بالهوى من أحدث فيه من هذا من ليس منه فهو رد، ومن حكم به عدل، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب يعني ضعيف، لحال الحارث الأعور وهو ضعيف بل هو كذاب، غير أن الأئمة أخرجوا مثل هذا الحديث مع التنبيه على ضعفه يعني لأن متنه في الغالب له شواهد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا ما كان ربك نسيا. رواه البزار بن أبي حاتم الطبراني، بهذا فيه ضعف، ولكن صح عن ابن عباس هذا المتن عند أبي داود في سننه أنه قال رضي الله عنهما: ما الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو عفو. يعني يبقى على الأصل الإباحة إذا كان في أمر يعني المعاملات. طيب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. صراط وعلى جنبتي الصراط سوران، وهذه السور فيها أبواب، هذه الأبواب عليها ستور مرخاتة هي حدود الله. قال ثم فسره بأن الصراط فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأنت ماشي في أبواب مفتحة محارم الله، وأن ستور المرخات حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا يعني رواه رزين ورواه أحمد الترمذي عن نواس بن سمعان بنحوه. وخبر النواس بن سمعان يعني إسناده يحسن لحال معاوية بن صالح، ومنهم من غير أن القرآن من الناس من يستدل بالقرآن، ولكن يستدل على غير طريقة السلف، ويكون له هوى يتبع بعض الآيات. طيب تقول نجد بعض الأهواء، أهل الأهواء بل عامة الأهواء يستدلون بآيات من القرآن، هذا من اتباع المتشابه، وعلامته وأمارته أنه يستدل ببعض النصوص الواردة في الباب دون بعض، ولا يجمع ما في الباب. فمثلا الخوارج يستدلون بنصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعيد، ويستدلون مثلا بلا من كسب سيئات وحاطت به خطيئة وأن له جهنم خالد فيها، ويتركون أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويتأولونها طبعا بتأويلات باردة. المعطل يستدلون ليس كمثله شيء، ويتركون كل ما في القرآن من إثبات، وهكذا العكس بالعكس، وهكذا العكس بالعكس. والنبي وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله ما يذكر إلا أولو الألباب. قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير نبوي متفق عليه يقول المصنف، هذا تحذير نبوي من جاء من جميع أهل البدع، واضح. ما قال ناظروهم، ما قال جادلوهم، ما قال لا فاحذروهم، لأن هذا أخطر شيء. لما؟ لأنه يريدك على دينك، لأنه يريدك على دينك على أغلى ما عندك، يشوش كما فعل صبيغ. لما جاء صبيغ يشوش ما صنع معه عمر مباشرة، كانت ردة الفعل قوية جدا، كانت العقوبة قاسية. لما؟ لأنه بدأ يشوش. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه أحمد والدارمي والنسائي، وإسناده حسن، وإسناد الحديث هذا حسن. سبل الضلال عدة وسبيل الحق واحد. عرفنا أن من علامات أهل الحق جمعهم الأدلة في الباب وتجردهم عن الهوى، ومن علامات أهل الحق اتباع السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بالقرآن، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، وهذه الخيرية تقتضي أنهم الأعلم، لأن العلم أعلى الأمور، فكيف يكونون هم في العلم دون؟ هم أعلم، ثم هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، والله عز وجل يقول السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه، فأثنى على المتبعين المهاجرين والأنصار بإحسان. ولهذا لما جاء حديث الافتراق بلفظه الضعيف ما أنا في الفرق الناجي ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو لفظ الجماعة، لم يكن بدعا من القول، ولم يكن شيئا غريبا أبدا، ولو يعني سعوا في تضعيف الحديث لو ضعفوه احنا في النصوص الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه الطائفة إذن لا بد أن الطائفة هذه يكون لها إسناد متصل، لأن قال لا تزال، يعني أنت تظهر بطائفة جديدة لم يكن الصحابة يعرفونها، فمعناته ردت على النبي أمره، قلت لا الطائفة الآن ظهرت، مو لم تزل، لا الآن ظهرت. رأيت؟ والأمة لا تجمع على ضلالة، الأمة لا تجمع على ضلالة. فما أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على تركه من التأويل من الفهم وغير ذلك، فهذا يترك، فهذا يترك ومن قال به ومن قال. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غيره، إلى نبي غير، إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله ولم يكف من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. على مذهب المعطلة القرآن هذا لا، ما هو رحمة، والمفوضة لا، القرآن كله تشبيه، تاج أوله، الإنسان يقرأها بشكل ما يؤول يهلك، لو مناسب القرآن أحسن. قرواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوية، طبعا هذا سند ضعيف، لكن ذكرنا استدلال عائشة بنحو هذا المعنى رضي الله عنها، بس إنه صحيح في تفسير ابن أبي حاتم، وصح في في في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، هذا هم أهل الكتاب، يعني عندهم شبهة حق، عندهم شيء أصلا يعتمدون عليه، فما بالك بمن ذهب إلى من هم أضل من أهل الكتاب من الفلاسفة وغيرهم، صار يطلب منهم الهدى، أرسطو وكذا وجالينوس، يضع جالينوس قاعدة أنه مش عارف إيش في أنه بامتناع حلول الحوادث ومش عارف إيش، يأخذونها قاعدة يحكم بها على كتاب السنة. ها فهذا أو نذهب نأخذ من فلسفات البوذيين وغيرهم، ما نسميه بالتنمية الذاتية أو ما نسميه بالتصوف أو ما نسميه بأي شيء، هذه أمم أضل من أهل الكتاب، هذه أمم أضل من أهل الكتاب. لهذا سبحان الله عباد السلف يقولنا إلا نحكي كلام اليهود والنصارى نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ليش؟ لأن الجهمية اتصل سنتهم بالفلاسفة اللي هم أكفر، يعني الفلاسفة كثير منهم يمكن وجود الله أصالة، منهم من يقول بقدم العالم، يعني العالم هذا كله جاء مرة واحدة هكذا، وأن الله عز وجل هو العالم جوية بعض. طيب ما قال كفر ضلال مبين، أي وهي واعتقادات وفلسفات خبيثة، فهذا يعني من باب أولى، هذا من باب أولى. وعن عبد الله بن ثابت بن حارث الأنصاري قال رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط، فقال عبد الله بن حارث لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا، فسري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق بن سعد والحاكم في الكنى، الحاكم صاحب الكنى غير الحاكم صاحب المستدرك، الحاكم صاحب الكنى أبو أحمد، هذا في سنده جابر الجعفي وهو رافضي متهم، وروي بلفظ آخر متهوكون من الخطاب، في سنده ذاك مجالد بن سعيد ضعيف، غير أن هذا هو معنى الرواية صحيح فعلا، أنت الله عز وجل بعث لك النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل معه كتاب تبيان لكل شيء، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الكتاب هدى ونور وتبيان لكل شيء وشفاء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه، ثم جاء الصحابة والتابعون وأوضح يعني وشرحوا يعني هذه الأوامر بأفعالهم وسيرتهم، رأيت تبارك الله فيك، فبعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك، بعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك، الأمر قد اتضح وبان، فما الفائدة؟ وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خطوة الصراط المستقيم قال للإنسان يعني إذا اشتغل مثلا بالقراءة في الفلسفات أو بالقراءة في غيرها لم يكن يعني له عقل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لم يكن له عقل أو غير ذلك أن أيضا يقرأ في ها في الكتاب والسنة وغير ذلك. قال: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حقوق كثيرة من تعزيه وتوقيره ومحبته أكثر من المال والنفس والولد صلوات الله وسلامه عليه، واتباعه وطاعته. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من زعم أن من قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق العقل فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا. هذا رد، هذا رد. أي إنسان يأتي مثلا يقول، يأتي يقول على حد الردة، يأتي يقول مثلا على أي حديث لا يعجبه مثل حديث لا يفلح قوم ولا أمراء امرأة وغير ذلك، هذا الذي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه رد عليه مباشرة، قال له كلامك باطل، أنا لا أؤمن بك. المشركين اعترضوا بعقولهم المريضة، قالوا جعل الآلهة إلها واحدة، هذا لا شيء من عجب حجيب، كيف متعودين حنا آلهة عدة، كيف اعترضوا؟ كانوا يعترضون بعقولهم على بعض الأوامر التي إيش يأمر الله بالبيع منها على الربا، يقولون إنما البيع مثل الربا، إيش الفرق؟ ها؟ ينهى الله عن الميتة ويبيح أو يبيح المذكاة، يقول كيف ما قتله الله؟ لا نأكله، وما قتلناه نحن نأكله؟ أين أطعتم أنكم إذن المشركون؟ فكان المشركين الأوائل يريدون شبهات عقلية سخيفة، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما من يعني كلام حق مهما كان حقا إلا ويمكن إيراد من الشبهات السفسطائية عليه، ما يعني سفسطة كلام فاضي ممكن عادي. لهذا السلف كان ينحو الجدل، لأن في ناس هكذا لا يعرف، لا يستطيع أن يسكت، فيبدأ يسفسط يهذر يهذر يهذر كلام مثل كلام المجانين، بل ربما كان يكون كلام المجانين أبلغ منه وأحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق كثيرة فرط بها كل أهل البدع، أهل البدع خونوه قالوا شرعه ليس كاملا، من زعم أن في الدين بدعة حسنة وزعم أن محمد قد خان الرسالة، لا يا رسول الله ما أكملت، يحتاج الأمر إلى إتمام أيضا. حتى الدعم والدعن منهم ظهر لي النبي وقال لي كذا وكذا وكذا، يعني سبحان الله بعد ما بلغ. ثم اتهموا أصحابه، قال ما علم ولا فقه. ليس الرافضة فقط يطعنون في الصحابة، ولا طعنهم فج منتهي، وحقيقته طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أهل البدع الذين يقولون أن أن أن أن أن الصحابة ما وضحوا العقيدة السليمة، أن العقيدة السليمة موجودة في كلام لا توجد في كلام الصحابة، في النهاية الصحابة هؤلاء من أستاذهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك تقول يا النبي ما علم بشكل جيد، ما علمهم العقيدة بشكل جيد، ما فهمهم ولا كذا، ولا رباهم ولا أدبهم. فبناء عليه يعني أحد ولاة الكودة لما مسك اثنين رافية قال تقولون لماذا تريدون من سب الصحابة ولا قتلتهم؟ قتل الأول واعترف الثاني، قال نريد رسول الله. سبحان الله. قال: وقول الله عز وجل، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن ولاة الأمر ما يطاعون إلا بالمعروف، سواء كانوا الأمراء أو العلماء. وبعضهم فسرها بأبي بكر وعمر. قال وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل علامة المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، وحتى مو بس يعني يؤمنوا، وبما جئت به. فلو تركوا حاجة، لو تركوا الزكاة، لو تركوا الصلاة يقاتلوا، أمر من أوامر النبي، ما عاد هو يترك أمر واحد فقط، لو يؤمن بكل الإسلام ويؤمن بالزكاة لكن يتركها هكذا يتواطؤ من أهل البلد كامل، تحدي معهم يحل قتالهم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني الزكاة وسيوها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم، وهذا حديث متواتر، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا، وهذا في رد على من ينكر جهاد الطلب ويقول الجهاد فقط جهاد دفع من الهزاميين والملاحدة اليوم، مثل وهب السحيلي صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، وهذا هذا المبتدع الضال الخبيث يصنف كتابا في الفقه من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي يريد أن يسقط جهاد الطلب، وكما يفعل القرضاوي وغيرهم من الأخباث الذين يعني يريدون هدم الدين ويريدون أن يهدموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنون إسلاما يريدونه هم ليرضوا به أسيادهم الذين أسروا قلوبهم وأسروا عقولهم من الغربيين من الكفار والمشركين. حتى أني رأيت أحد الأزاهرة، والله نسيت اسمه، سافل من سافل هؤلاء، فيقول أمرت أن أقاتل الناس، قال الناس هؤلاء قريش فقط، قريش، لأن الله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، انظر العلة، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. فمعناته المقصود بالناس من كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله. يا أيها الناس إني رسول الله إليك، الله عز وجل النبي أرسل فقط القريش، وبعضهم يتفلسف مثل حتى عصام البشير وغيره، وقال هو الجهاد في الإسلام فرض لدفع الخطر أو دفع الخطر المتوقع، أو بعضهم يتفلسف يقول أو إخراج الضعفاء من تحت الإمبراطوريات الظالمة في الحملات التحريرية مثل هذا محمد الهاشم. يقولك هو ليش يعني النبي ليش راح قاتل عمر، ليش راح فتح بلاد الشام؟ لا كانت تحت قهر الروم، راح يحررها عمر راح يسوي تحرير، بعدين ياخذ منهم جزية حتى يعطوا جزية عيد وهم صاغرون عن التحرير. وليش والله راح ذهب الى كذا الى الى الى العراق لكي يحررها من لكي يحررها من من سلطة الفرس. طيب وقريش اللي قتلوا والغزوات التي كلها، واليمن كانت تحت احتلال من حتى يرسل إليها؟ طبعا معاذ نعم ذهب ودعا رضي الله عنه، وعلي قاتل في اليمن، رأيت بارك الله فيك. ومصر هذه فتحت ثم بعد ذلك انقلبوا وثاروا على عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ورجع عمرو بن العاص وفتحها مرة أخرى. طيب المرة الأولى لم يحررهم، المرة الثانية ليش رجعنا؟ سبحان الله الحاد، النبي نص واضح، تشبعوا بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ثم يريدون أن يحملوا دين الله عز وجل هذا ويقلبون الأمر رأسا على عقب من أجل إرضاء أسيادهم الذين ملكوا عقولهم وقلوبهم. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأمارة ذلك. يقول حسن البصري لا تغتر بقولهم المرء مع من أحب فإنه من حب قوما اقتدى بفعاله. أمارة ذلك أن يكون الأمر والنهي أحب إليك. لو تأتيك زوجك أو يأتيك ولدك أو يأتيك أخوك أو يأتيك صاحبك الذي تحب يريدك على أمر فيه منقصة في دينك وفيه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تؤثر الله على هذا. إن أنت فعلت ذلك فالله ورسوله أحب إليك مما سواه ومما سواهما يدخل فيه حتى نفسك كما في حديث عمر الله أنت أحب إلي حتى من نفسي. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه عسيرة ولها علامات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سفيان الثوري رحمه الله أو يروى عنه أو عن غيره من السلف يقول إذا أحببت المرأة في الله ثم أحدث فلم تبغضه فلم تحبه في الله. المحبة في الله من أسباب أن يظل المرء في العرش. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. تحابا في الله ما في أي سبب آخر. لا يوجد استلطاف شخصي من البداية. لا يوجد. يعني اليوم نلاحظ أن بعض الناس يكون مستقيم وعلى الاستقامة وكذا ثم ينتكس. تجد بعض الناس يبقى صديقا له. هي هذه المحبة لم تكن لله يعني وتبقى المحبة موجودة ولا تنقص. هي كانت لألف هي كانت لألف تفرق. يعني لما افترق فرقتهم الدنيا بقي على هذه المحبة. فهذه المحبة في الله لا تزيدها العطية والصلة أو الألفة أي الألفة وإنما يزيدها كون المرء على تقوى الله عز وجل أكثر ولا ينقصها البعد كما يعني يروى معنى ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال يقول الله عز وجل كما في الحديث الإلهي وجبت محبتي والمتحابين في. وهذه ترى يعني هذا أوثق عرى الإيمان كما روي في الحديث وإن كنت أميل إلى ضعفه إلا أن الأمر يعني من أشد عندما يتصل الأمر بمحبتك وبغضك برغبك ورهبك تجلس مع هذا لأنك تراه أطوع لله وتبتعد عن ذاك وإن كان قريبا لك أو صديقا قديما لأنك تراه أبعد عن طاعة الله. هذا معناه أنك كرست نفسك لله. وهذا أمر شديد. الكلام فيه سهل هي والله المستعان. يعني يخرج داعي على التلفزيون يقول أعزائي المشاهدين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لا أحبكم في الله. هذا تعرفه هذا محمد حسين يعقوب كذاب. تحب كل هؤلاء في الله ما تعرفهم أنت ولا تراهم. قد يكون فيهم فاسق فاجر ممكن يكون فيهم مبتدع ممكن يكون فيهم زنديق ممكن يكون فيهم مخنث ممكن يكون فيهم عاهرة ممكن يكون فيهم ديوس ممكن يكون فيهم أي شيء. ها كل تحبهم في الله كلهم الذين يتابعونك لمجرد أنه يتابعك لمجرد أنه يتابعك وصلت تحبه وفي الله أيضا يجلس في المسجد أمامه جموع أخواني أحبتي في الله، وهذا كثير عند الدعاة، أحبتي في الله، أنت أحبتك في الله، هو إيش شفت منه عشان يصير حبيبك في الله؟ هاي يقولك أحبتي في الله، هو هذا حبيبك في الله، ممكن أنا يمسك الجهاز طيب يحول على قناة فيها فيسبوك، يلا راح هذا حبيبك في الله، أنا اللي حببته في الله، كيف يعني؟ أقولك أحبتي في الله، سبحان الله. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. العلم يا أخوة خفية، العلم ما هو معلومات، هذه حلاوة الإيمان، هذه أمور في القلب. الإنسان الذي يجد في نفسه شيئا من أمارات هذه معناه أنه انتفع بالعلم، وأنه يتعلم العلم النافع. والذي يرى نفسه بعيدا عن هذا ليبتهل الله عز وجل وليشكو له قسوة قلبه، وليدرس ويدرس ويدرس ويدرس حتى يصيب شيئا منها. ليس مهما، ليس المقصود لذاته إنهاء الكتب، ليس المقصود لذاته تكثير الشيوخ، 1000 شيخ 100,000 شيخ ما. ليس المقصود الشهرة، بل يفر الإنسان منه. ليس المقصود قراءة المجلدات الكثيرة، إنما العلم الذي يوصلك إلى هذه الحالة. كالإنسان يمسك مجلدات من هذه، البخلاء، عقلاء المجانين، أخبار النساء، هذا كتاب فواحش، هذا أخبار النساء، مش عارف إيش كذا، ما يقرأ والله، ما شاء الله مثقف، عنده معلومات اللي يسولف، مو هذا العلم، ليس علما هذا، هذا معلومات، هذا لو كان مفيدا، لو كان مفيدا فهو يلهيك عما هو أنفع، فكيف وبعضها ضار وله فتكه في القلب. ليس المهم يعني أن ينهي الإنسان الكتاب يقرأه هكذا، ليس المهم أن يكون الكتاب كبيرا أو صغيرا، وإنما المهم أن يتعلم الاتباع، أن يتعلم أن يصير محبا للسنة، يفرح إذا رأى طاعة الله ويغضب إذا رأى معصية الله ولو من حبيب قريب. ها؟ إذا سمع بدعة أو شركا أو يغضب لله، يغضب لله، وعلامة أنك تغضب لله أنك تغضب حتى من البعيد، وتغضب حتى من المحبوب، ليس فقط تغضب من منافسك ومن معك في محلتك ومن ينافسك على المشيخة فقط تظهر الحمية على السنة، لا، هذا لا تخدع نفسك، تخدعني أنا، تخدع زين، تخدع عمر، تخدع بكر، تخدع كم واحد مغفل، لكن في النهاية ما تخدع رب العالمين. هذا العلم يصير في قلبك محبة للصالحين، يصير في قلبك نفرة مما يغضب الله عز وجل، يصير في قلبك محبة لظهور الحق وضيقا بظهور الباطل. يصير في قلبك تعظيما لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، محبة لكل ما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم الخلق على الله. حتى يصير أحب إليك هو الله، يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهما، وتصير تبغض، تبغض أن تعود في الكفر، وتبغض أن تعود في البدعة، وتبغض أن تعود في المعصية، تبغض هذه الأحوال تمقتها. العلم يؤثر فيك أنك هناك كلام قبل أن تتعلم تقوله ولا تأبه، لكن بعد العلم تصير متحفظا بنفسك، مراقبا لله عز وجل. تحكون ناس لم تكن تبغضهم ولم تكن تحبهم، وبعضهم ربما كنت تحبه فتبغضه لله لأنك ترى على أحداث وعلى ضلال. هذا من أثر العلم الطيب على الناس. هناك إنسان لم تكن تحبه لم تكن فتحبه لأنه على السنة وينصرها، كلما نصرها ازددت حبا له. هذا من أثر العلم الطيب على نفس الإنسان. والإنسان الذي أحواله معكوسة يحب الخاذلين للسنة ويبغض الناصرين لها. ويحب للناس أن يعودوا في البدع والضلال وغير ذلك، هذا أعوذ بالله هذا ما نفعه إن كان يعني في يوم من الأيام درس شيئا في العقيدة أو درس شيئا، ما نفعه هذا. هذا كبل عام، مثلا كمثل الكلب تحمل عليه إناث أنت تربي إناث. وأصحاب المكتبات الضخمة والقلوب الخربة هؤلاء كمثل حمار يحمل أسفارا، كمثل حمار يحمل أسفارا. الحمار تحط عليه جد، تحط عليه تبل، يستانس يعرف في جد تبل يفهم. تضع عليه أسفار كتب علم ولا يشعر، مهما كان فيها نفيس ولا يشعر، شايلها على ظهره ما يشعر. هؤلاء حالهم كذلك، تحط عنده طعام، تحط عنده شيء يلتفت، إن كان جائعا كتب العلم تكدس وربما فتحها هكذا. سبحان الله. قال ولهما عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لما؟ لأنك لا والدك ولا ولدك والناس أجمعين كلهم لا ينفع منك نفع النبي صلى الله عليه وسلم لك. هذا سبب الرحمة، هذا الذي جعله الله عز وجل مبعوثا بالرسالة الخاتمة بكلامه، وتحمل لذاك المشاق الشديدة حتى وصل الأمر إليك. هاجر من بلده بعد أن أوذي صلوات الله وسلامه عليه، أوذي حتى من حوله، قريش قاطعوه، قاطع بنو هاشم وبنو المطلب، وحتى عمه الذي كان يحميه مات، وكان أصحابه يعذبون أمامه، وعرض عليه الملك ورفض. ثم هاجر إلى المدينة وعانى هو أصحابه في بدء الأمر من وباء المدينة، ومرضوا مرض أبو بكر، مرض بلال، مرض هذا تغير عليهم شو، مرض ووعك وعكا شديد. ثم حصلت له كثير من الحوادث المزلزلة، حادثة بئر معونة قتل 70 من الصحابة يوم واحد، 70 قراء. قراء يعني شنو؟ يعني حفظ القرآن، يعني ما نسميها اليوم مثلا بعض يسميها طلبة علم، طبعا لا هم الصحابة أجل لا شك. 70 في يوم واحد غدرا، أرسل لنا ناس يعلمون القرآن أخذ قتلهم. يوم الأحزاب اجتمعت العرب من أقطارها على أهل المدينة، من أقطارها كلهم اجتمعوا يوم الأحزاب، واليهود يعاهدهم اللي يغدرون بن النضير، ويغدر به أيضا كذلك الذين سموه بن قريظة. وما حصل في أحد، شج رأسه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة ومثل بحمزة. وفي مؤتة يوم واحد يقتل عبد الله بن رواحة شاعر، يقتل جعفر بن أبي طالب ابن عمه وحب الناس وأشبه الناس به خلقا وخلقا. ويقتل زيد بن حارثة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قد تبناه، أحب الناس إليه كان يعني الحب يسمونه، بيوم واحد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخبر، الله يكشف لهم، وعيناه تذرفان دموعا على خده طاهر صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا تحمله وتحمل أذى المنافقين وكلامهم القذر حتى بلغوا ووصلوا إلى زوجي وتحمل صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا وأضعافه ما يعني ما أحاط به علمنا، يعني يوم الطائف هذا فقط إيش حصل فيه لما أخرجوا على عليهم الصبية والمجانين وكذا يرمونه بالحجارة حتى أدمرت قدماه الشريفتين. اليوم الإنسان لا يطيق أن يقول عنه إنسان فلان غبي أو فلان، فكيف بيعقل الناس وأفصح الناس يقال عنه مجنون، يقال عنه شاعر، يقال عنه ساحر؟ كل هذا تحمله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم المؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم، يأتي يوم القيامة يقول أمتي أمتي. وأول من يستفتح الجنة ويدخل ويدخل وتدخل أمته بعدها صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء دعوا في الدنيا الدعوة يعني الدعوة المضمونة للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم ادخرها شفاعة لأمته. لهذا ولغيره كثير يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. السبيل لأن تعزز محبتك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدرس سنته ودرس سيرته، فأنت إذا عرفته فسيسبق هذا إلى قلبك هذه المحبة وتتنام وتتنام وتتنام حتى تصل إلى الحد الواجب بالنسبة لك أنت. قالوا عن المقداد بن معد كرب الكندي، المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، رواه الترمذي وابن ماجه، حديث ثابت. هذا فيه الرد على القرآنيين، فيه الرد على اهل الرأي الذين يقولون ما خبر واحد لا يخصص القرآن، فيه الرد على جميع. وسبحان الله هذا الحديث عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ظهرت هذه الفئة، من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وطاعته. وقد أجمع فقهاء المسلمين بل أجمع المسلمون الأخاطبة على اتباع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور ما أبينت في القرآن إلا كان بيانه في السنة، وهذا من قول الله عز وجل رفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك ما معناه؟ يقول مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي، التشهد والأذان وغيرها كذلك. مثلا الصلاة، أقيموا الصلاة، تقرأ في سورة البقرة أول أمر في القرآن من أول في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ما الصلاة؟ كم صلاة؟ كم ركعة؟ كيف تبتدئ؟ كيف تنتهي؟ والزكاة من مما تخرج؟ وما نصيبتها؟ ولله على الناس حج البيت من سوى، ما الحج؟ وكيف يبدأ؟ وكيف ينتهي؟ وكيف كل هذا بينته السنة، كل هذا بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الخوارج الذين أنزلوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على علي وكذبوا وخسئوا، كانوا هم أول من حكم بغير ما أنزل الله في الأمة على جهة الاستحلال. وكان من مذهبهم جواز قتل الذرية والنساء، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، حكم بغير ما أنزل الله. وكان من مذهبهم أن المرأة تقضي الصلاة والصيام، وهذا خلاف حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حكم بغير ما أنزل الله. كان من مذهبهم أن السارق تقطع يده منها هنا في في في حبة شعير، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نصابا واليد تقطع منها هنا من النصف. فالخوارج الذين نزلوها على علي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون، هم أول من حكم غير ما أنزل الله، هم الذين حكموا غير ما أنزل الله، وهم الذين تنزل عليهم. لكن هذا الجهل، ودائما هؤلاء الجهال ينسخون بأهل العلم تهما، هم أولى بها وهم الواقعون بها. قال: باب تحريضه على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله ما تحزن ولا تصرف ولا. وقوله تعالى: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا تعدد، إذا تعدد الطرق، يعني من أكثر الاستدلالات الإلحادية اللي ممكن تمر عليك في حياتك، يأتي إنسان يستدل على تعدد الجماعات يقول الصحابة كانوا مهاجرين وأنصار، جماعات مهاجرين وأنصار من إمامهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، منهجهم في الدعوة واحد، اعتقادهم واحد، جهادهم واحد. الآن لو قلنا كم فرقة المهاجرين والأنصار، فرقة، هم فرقة ناجية، فرقة واحدة. وهاتي أنا أنزلها على هؤلاء الذين حالهم حيص بيص، كل واحد له رأي. هذا شخص يقول والله نبدأ بمجابهة الحكومات وبالقتال، واحد يقول لا نبدأ بالدخول في العملية البرلمانية، ليش اسمه ممكن نلجأ طريقة إخواننا الآخر. فأنا أقول لا، نحن نبدأ بالدعوة يعني في الطريقة الفلانية وكذا، لكن الدعوة لابد أن تكون منظمة يعني وفيها التنظيم والعمل الجماعي الذي هو يعني طبعا التحزب والإمارة وهكذا. حيث بس ناس ما، سبحان الله، وآراء متفرقة. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الإمام المجدد، ذكر فائدة نفيسة جدا، قال: الله عز وجل أمر هؤلاء الأنبياء جميعا أن لا يتفرقوا، مع ما بينهم من الفارق الزماني والمكاني. فكيف بأمة في زمان واحد؟ يعني بعض الناس قالت لا تعبد الجماعة ضرورة. كيف ضرورة؟ قالك يا أخي الدولة الإسلامية تسعة الرقعة، ضروري يا أخي، ضروري لازم تصير عدة جماعات وعدة توجهات، ضروري. طبعا النبي قال جماعة، لا ضروري تكون عدة جماعات. طيب والله أكبر، ولا تفرقوا فيه، نوح وموسى وعيسى. طبعا هؤلاء على قول أولي العزم من الرسل، على أنه من المعروف عندكم إن شاء الله أن هناك خلافا عظيما في من هم أولي العزم من الرسل. من أهل العلم من يرى أن كل الرسل أولو عزم، ومنهم من يرى كلهم إلا يونس وآدم، وعلى خلاف يعني، منهم من يلحق بهؤلاء نبي الله الذبيح، سواء على قول إسحاق أو على قول إسماعيل، لأنه يعني كان ذو عزم عليه الصلاة والسلام. قالوا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: هذا الحديث الجليل معروف، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. هكذا كانوا يتأثرون المواعظ، ما كانوا أهل زعيق وعيق رضوان الله عليه. ولهذا قال صاحب كتاب الأربعون السلمية، قال أن هذا يدل على بدعية ما يفعله المتصوف اليوم من شق الثياب وغير ذلك، بل هذا ظهر في زمن السلف. أسماء بنت أبي بكر قالوا لها كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأثرون بما؟ قالت ما كما قص الله تجل قلوبهم وتدرك عيونهم. فقالوا لها أن أناسا عندنا يصعقون، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم لما ارتعد شخص رعد عنده قال ليس لأنك الله عن هذا ما أردت به. ما كان السلف، نعم كان بعض السلف يقع منه هذا رغما عنه، كما كان يحصل القطان وأحيانا يحصل عمر بن عبد العزيز، ولكن ليس هذا هو الحال الأكمل، بل الحال الأكمل أن يكون عقل الإنسان معه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة العبودية. فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ هذا الآن في الموعظة، والإنسان المودع يمحض النصح للمودع، لا يقول كلاما لا مزيد عليه، أحد الناس، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على هداية الخلق؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، ذلك لأن أطماع الناس بالملك تؤدي إلى فتن ودماء كثيرة، والسيف إذا وقع في الأمة لم يرفع منها، والله المستعان. قال إنه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بشكل لا مثنوية فيه، واضح جدا أن الأمة سيقع فيها خلاف كثير. ما العلاج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يكون قال يأتيكم أقوام يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم وآباءكم، فإياكم وإياهم. من سنة الراشدين شيء اسمه جماعات إسلامية؟ لا. من سنة الراشدين شيء اسمه تصوف وتغبير ومش عارف إيش؟ لا. من سنة الراشدين علم كلام وجوهر وعرض وفلسفات غريبة؟ لا. من سنة الراشدين الغاية تبرر الوسيلة بكفيلية؟ نعم. أحوالهم كانت ظاهرة معروفة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا سبب الافتراق، يعثوب الفرقة. يا أخي أنت تفرق الناس يا أخي، أنت تقول فلان مبتدع وفلان مش عارف إيش، يا أخي أنت تفرق الناس. الأمة الآن تقبع في جراحاتها وأنتم تفرقون الأمة، من أين جاءها الضعف والوهن؟ الأمة من أين تخلف عنها أن تنصر الله ينصركم؟ هل يمكن أن نجتمع مع وجود البدع؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، والبدع ضلالة. فلكي تزول الفرقة لا بد أن تزول البدع. لا يوجد حل، لا يوجد حل. ورواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. طبعا عندي دائما ماجه يضع لها تاء مربوطة، وهذا خطأ، هو ماجه بالهاء، بالهاء. أي طيب، أنا عندي المحقق يخطئ في كتابتها. شيخنا. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر معنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يصلح أنك تجعل الأصل في الناس أنهم معذورين في الضلال. يقول ابن أبي زيد القيرواني في الجامع: ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة، يعني من البدع الكبرى. الله قال الخوارج اجتهدوا، بل هذا قاله أبو بكر الصحابي، دخل عليه أنس وهو في مرض وفاته فقال له: إن زياد بن أبي أخوه من أمه يسلم عليك. فأعرض، قال له: ولا ابنك فلان، ابنك فلان، ولا ابنك فلان، وابنك فلان، يريد يعني يسترضيه زياد، لأنه أخوه. هذا الآن أنس ومن معه يكلمون أبا بكر، وأبو بكر شديد ما يريد. أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه. فقال له أنس: يا أبو بكر اجتهد، هو يعني زياد بن أبي اجتهد في هذه الأحكام التي تراه فيها جائرا. ورضي الله عنه الصحابة أخوه ما يحابي. فقال: والحرورية اجتهدوا فما كان. صدقني يعني الشبهة التي عند أولئك الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء أوضح بكثير من الشبهة عند الجهمية وفضلا عن الزنادق اليوم، أو كثير من الناس الذين يريدون يحرفوا الدين أو يريدون يحملوه على ما تشبعوا به من قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، فيريدون أن الدين واضح، الله عز وجل أوضح الحق، ولكن الإنسان في كثير من الأحيان يغلبه هواه. فهذا الإشكال ليس الإشكال في اللفظ، نعم قد يخفى على الإنسان مسألة، قد يخفى عليه شيء، هذا أمر وارد، ولكن لا نقول هذا الأكثر في الناس، قد يكثر في مكان معين لاعتبار معين، ولكن لا نجعله الأصل في الناس في كل زمان في كل مكان في كل، لا ما هو صحيح. هاي إنسان يخالف عقيدته السنة في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي النبوات وفي توحيد الألوهية، نجي نقول معذور في كل هذا، في كل هذا معذور، كان يريد الحق في كل هذا، في كل هذا على وضوح هذه الأبواب في الكتاب والسنة وآثار السلف. لا، وزيادة على ذلك تسميه عالما، أنا لا أفهم كيف يكون عالما وجهل كل هذا. وهذا أوضح شيء، بل بعض هذه الأبواب لا يخالف فيها حتى اليهود والنصارى. بعض الناس وسعوا دائرة العذر حتى أساءوا إلى الوحي، وكأنهم اتهموا الوحي بالغموض وعدم الوضوح. وفي هذا العصر الناس صار عندها شهوة في مسألة الإعذار، منذ سن ذلك المرجئ الكبير حسن الهضيبي سنة دعاة لا قضاة، والناس كل يوم يلفون هلك لفة، مرة نصحح ولا نجرح، مرة يوخل نقدك موضوعي، مرة مش عارف إيش، مرة هي دعاة لا قضاة، كل يوم تلبس برقعا جديدا، ولكن هي تلك الشمطاء الأولى، دعاة لا قضاة. يعني ما نحكم على الناس، نحن قضاة، نحن دعاة. الذي صاغها عرعور بصياغته قال: إذا حكمت حكمت، وإذا دعوت أجرت. هي هضيبية، هو طبعا هذه الهضيبية قالها ردة فعل على ما صنعه سيد قطب، ولا هذا أصاب ولا هذا أصاب، حتى أننا اليوم نبحث الذي يسب الله يكفر أم لا يكفر. سبحان الله، سبحان الله، الذي يسب الله يأتيك شخص يقعد يقول سب الله مطلقا تقول كفر ولا تكفره. السلامة ورع الحمد لله. يسب الله كله الحمد لله. لا إنسان ورع أنا ما أكفر ولا أبدا. يسب الله ما أكفر أنا أقول هذا كفر فقط. ما تخشى أنت تعظيم الله عز وجل في القلب رجل يسب ربك. حتى اليهود والنصارى ما يسبون الله على فكرة. يعني أنا شيء عجيب انتشار هذا في الأمة. يعني يا أخي يمكن معصب. طيب هو ليش ما يعصب ويسب الرئيس؟ أنا ما فاهم ليش دائما يسب رب العالمين. شيء عجيب. لابد من إقامة أقيم عليه. ما أقول له الكلمة التي يطلقها في حق رب العالمين لو قلتها في شخص لضربك. أقيم عليه ما أقول له. فعلا ترك الدين أرق من ثوب السابري كما قيل في المرجع الأول. أرق من ثوب السابري. ثوب رقيق جدا. صار أمر هين. صار أمر هين. واحد حتى القديانية لا تكفرهم. حتى القديانية لا. أنت لن يسألك الله لما لم تكفر فلان. تعرف هذه الكلمات لم يقلها أحد من السلف. وإياكم محدثات الأمر. هذه القواعد لم يقل بها أحد من السلف. الأمة يرحمك الله الأمة على مدى 14 قرنا كان يظهر فيها زنادق وكان يظهر فيها كفار وكان يظهر فيها أناس يسبون الله وكان يظهر فيها أناس. طيب فلم يظهر أحد يقول دعاة لا قضاة ولا نحكم وما الفائدة من الحكم ولن تسأل إلا في هذا العصر. تعرف لما؟ لأنهم رأوا أن هذه انتشرت وهم لا يريدون أن يحكموا على فئة كبيرة من الناس بأنها وقعت في الكفر. فمن باب ضغط الواقع يبدأ يقاعد هذه القواعد. بعضهم له أقرباء بعضهم كذا له. يأتي داعي الهوى. هناك يعني كلمة جيدة للجويني. يعني كنا لا نعتمد القول لكن هي كلمة جيدة في الشفاء للقاضي عياض. سألوا عن تكفير الخوارج فما قال؟ قال إخراج الإنسان من الإسلام شديد. قالوا إدخال الكافر في الإسلام أيضا شديد. فعلا شديد. إنسان على الكفر تقول له هذا مسلم تحل له فرجا حراما عليه إذا كان زوجته مسلم تجعله يدفن في مقابر المسلمين يترحم بعضهم. إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ ترحم عليه حكم نكاحه أين يدفن؟ يصلى عليه ولا يصلى؟ الصلاة خلفه تصح ولا تصح؟ كل هذه الأحكام ها؟ وتقول لي لا فائدة من الخوض في هذه الأمور. وكل الناس معذورة ما شاء الله. كل الناس معذورة كلها مساكين. كلها لو رأى الحق لذهب إليه يركض. وكله ناشئ عن الجهل. بعضهم يقول أنت رب وتحاسبه. هذه من الكلمات الإرجائية الخبيثة المنتشرة هذه الأيام. أنت رب وتحاسبه. رب العالمين كلفنا. هذه أحكام تقوم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالآن الإمام المجدد رحمه الله قالوا له أنت التوحيد اللي تدعو له زين والله زين بس فيه شيء تفعل تسوي شيء. قال ايش الشيء؟ قال التكفير والقتال. أنت تكفر ليه عبد غير الله تقول كافر. قلت كفرت فلان وفلان وفلان. قال سوى الزين وهد الشين. ثم وحد الله عز وجل ما عاد أكفر ولا قاتل. سوى الزين وهد الشين. سبحان الله. تنازلات هذه بحياتهم ما كان الأئمة المجددين والمصلحين أهل تنازل وأهل البطاحية. شيخ الإسلام ابن تيمية جوه العقيدة الوسطية يقول قل هذا اعتقاد أحمد ونمشيك. بس قول هذا اعتقاد أحمد بس. كل ما أرضى إلا هذا اعتقاد كل الأئمة. ولا أنتم عليه بدعة. ولما كلموه في مصر في التسعينية لما كلموا الأشاعر يقول رفعت صوتي وقلت لهم بصوت رخيم يا كفار يا مرتدين يا مبدلين، هؤلاء القضاة كانوا معك، وقلت لهم بصوت رخيم رفعت صوتي بها يا كفار يا مرتدين يا مبدلين. شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه أحكام يعني معناته إيش يقول لك؟ يقول لك لا نحن نريد أن ندعو الناس. الله عز وجل لما كفر يهود والنصارى لا يريد منك أن تدعوهم، لما حكم على المشركين بالإشراك لا يريد منك أن تدعوهم، لا في صام. لكن أصلا الحكم على الإنسان بما يستحق يحدد كيفية الدعوة وإلى ما تدعوه أصلا. سبحان الله، لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا يدل أن الأصل في من زاغ عن المحجة أنه هالك. يعذر فئة معينة من الناس في وقت معين تحت ظروف معينة، لا إشكال، نأخذها من الأدلة الأخرى، يكون كأهل الفترة، لكن ما نجعل هذا الأصل في الناس. اليوم العلم انتشر، وسائل الإعلام انتشرت، سبحان الله. وانظر اليوم إلى جرأة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذات الله عز وجل، وكثرة السابين لله عز وجل. والله لو واحد بس طبق معه الحكم الشرعي وقيلت فيه الكلمة التي ينبغي أن تقال، الكلمة التي ينبغي أن تقال ويطبق عليها الحد الشرعي، أو مجموعة من هؤلاء الله المستعان لا كثرهم الله، الذين أن الله ليس عم السلطان ما ليس عم القرآن، لرأيت هؤلاء دخلوا في جحرهم عمتهم. عمر لما صبيغ بدأ يشوش ما جاء سواق جلس على الطاولة المستديرة وقال له تعال يبا ايش شنو مشكلتك هذه؟ ايش فعل فيه عمر بن الخطاب؟ ضربه حتى ادمى. اليوم ما عندنا نبي منك تطيب ولا نبي منك، لكن هذا الشيء على منهج السلف وعلى الوضوح. اما ان نتاثر بقيم هؤلاء التي اخترعوها هذه الايام، مسألة الاعتداد بما يسمونه بالتعددية والحرية الفكرية والديمقراطية وحق الاختلاف ومش عارف إيش، هذه محدثات، كلها محدثات، كلها لك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وين التعددية الفكرية؟ أنا بفهم. وين حق الاختلاف؟ أنا بفهم. فالخوارج اقتلوهم حيث ثقفتموهم، لأن أدركتهم لأقتل أنهم قتل عاد. ناس هذه مريضة عندها جرب، خلاص انتهى أمرها. قال ولو مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. طبعا هذا في خطبة حجة الوداع، لم يرد في حديث خطبة الحاجة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. النبي هذه قالها متى؟ خطبة الوداع، حجة الوداع، حجة الوداع. الصحابة كلهم موجودين، كل صحابة مما حذر من البدع والضلالات. يعني بعضهم ايش يقول؟ يقول وكنت أقولها تبعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في المدينة ومكة حولها الأصنام وكذا. لا، لم يرد أن النبي قال هذا في خطبة الحاجة هذه الكلمة. الوارد أنه قالها في خطبة حجة الوداع. وما يفعله الخطباء اليوم جمع بين الأحاديث، يعني ما يجي واحد خطيب يسويها يجيب خطبة الحاجة ويكملها بهذه وأنت مصدق أنها شيء واحد. لا، خطبة الحاجة تنتهي إلى الآيات. قال والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأ ومن أبى؟ ومن أبى؟ استغربي كيف يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما أني أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأقضي وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. نيتهم صالحة بالأساس ويريدون أن يفعلوا أمرا أصله مشروع. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهم بهذه اللغة. المبتدع هذا حقيقة أمره يخول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لهم أنا أتقاكم لله وأخشاكم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطبق عليهم وصف البدعة أبدا. نتكلم على أنه هؤلاء أرادوا أن يفعلوا شيئا بنية صالحة رضوان الله عليهم ولا شك. لكن من يفعل هذا اليوم هذا الأمر يصير مبتدع. هذا اليوم إيش يصنفونها بأي بدع؟ بدع صغرى بدع إضافية. هاي يجي يقول لك تشغل الناس أنت وإلى اليوم سبحان الله موجود هذا التبتل عند الصوفية وغيرهم سبحان الله. مع أن الصوفية اليوم أهل الدنيا أكثر من كل الناس. قل فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. هذا وعيد وهذا يجعل هذا مجرد الرغوب بأي فعل. ابن مسعود يراهم يسبحون بالحصر يسبحون اليوم إيش يعني رجال يذكر الله. تعال أي داعي اليوم من هؤلاء الدعاة كيف أتعامل مع شخص أراه على بدعة؟ يقول لك أبد بالرفق واللين ما يحتاج يعني. شو رأيك ثاني بالخير بالأول والنهاية أولا وأخيرا. قال لأنتم على هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنكم مفتتحوا باب ضلالة. بصراحة بوضوح ينزل عليهم الحديث الخارج رضوان الله عليه. لماذا؟ لأن إحدى الصغار المحدثات فإنها تعود كبارا كما يقول البربهاري. يقول الشيخ الإسلام تيمية تبدأ البدعة في الرؤوس شبرا ثم تصير أميالا وفراسخ في الأتباع. كيف بدأ التشيع وإلى ما آل؟ اليوم الرافضة مسألة البحث الرافضي مسلم ولا كافر. أنت الرافضي إنسان ولا حيوان؟ هذا البحث الطبيعي. ما نبحث هو مسلم ولا كافر يا شيخ روح. هذا يا أحمد الغماري يقول بعض الصوفية اليوم لا يعد من البشر حتى نعده من أطباق المنصرات. طيب نقف عند الكلام عن الغربة وغير ذلك. هذا وصل الله على محمد.